بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 13 من دروس شرح العقيدة الواسطية، وقد وقفنا عند الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الجمع بين إثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه على عرشه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله: الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق الحديث عن المعية، وذكرت أن كلام أهل العلم أن المعية على قسمين: معية عامة، وهذه تقتضي الإحاطة والإطلاع، والأدلة عليها كثيرة، والمعية الخاصة لعباد الله المؤمنين، وذكرنا من تكون لهم للمؤمنين والمتقين والمحسنين، وأن من مقتضياتها الحفظ والكلاءة والنصرة والتأييد. وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق، أنه لا تنافي بين المعية العامة وبين علو الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. فالعلو ولا شك أنها صفة من صفات الله عز وجل، وسبقت الأدلة في هذا، فهو جل وعلا عال فوق خلقه، مستو على عرشه. وقد جمع الله عز وجل بين العلو وبين المعية في آيات كثيرة، ومنها آية سورة الحديد، قوله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فهنا جمع في هذه الآية الكريمة بين علو الله تبارك وتعالى وبين معيته جل وعلا، فلا تنافي بينهما. وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الأحاديث وما بعده أيضا من تعليق عليه أوجها في الجمع بينهما، وأنه لا تنافي بين المعية وبين علو الله تبارك وتعالى على خلقه. بل عبارة أهل العلم أنه جل وعلا قريب في علوه، أنه جل وعلا، نعم، يعني كما ذكر أهل العلم أنه جل وعلا، نحب أن نأخذ يعني عبارتهم رحمهم الله تعالى، نعم، أنه قريب في علوه علي في دنوه. هذه عبارة أهل العلم، قالوا قريب في علوه علي في دنوه. وذكر من ذلك هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بسند حسن عند الطبراني في الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان. وبهذا استدل أهل العلم مع غيره على أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص، فقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان يعني دليل على أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص. وذكر هنا منه أن تعلم أن الله معك أينما كنت، أن تعلم أن الله معك أينما كنت، يعني بعلمه وإحاطته جل وعلا. وقد سبق يعني ذكر الأدلة من القرآن في إثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه، ومن ذلك في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخره. قال الإمام أحمد رحمه الله: افتتحت هذه الآية بالعلم واختتمت بالعلم، فدل هذا على علمه سبحانه وتعالى أنه محيط بكل شيء. نعم، فهذا الحديث من الأدلة على الجمع بينهما. نعم. وقوله قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. نعم هذا مسألة البصاق إذا لم يكن هناك فرش في المسجد، أما إذا كان هناك يعني فرش مثل ما هو الآن في المساجد فإن الإنسان لا يبصق وإنما يخرج منديل مثلا أو طرف ردائه، لكن إذا كان في مكان يعني ليس فيه فرش وليس فيه يعني وطاء ونحو ذلك فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام هنا وإنما يعني يبصق عن يساره أو تحت قدمه. وهنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. قال أهل العلم يعني أن المقصود المواجهة فيما يليق بمقامه سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك أنه مختلط أو حال أو ملامس لخلقه جل شأنه سبحانه وتعالى عن هذا، بل هو جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه وهو قريب من خلقه محيط بهم سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث كما قلت أنه لا يبصق لا أمامه ولا عن يمينه. قال أهل العلم عن يمينه لسببين، السبب الأول لتشريف اليمين لأن اليمين شرف فلا يبصق عن يمينه، والأمر الثاني قالوا لأن الملكين عن يمينه فكيف يبصق وهما عن يمينه، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام عن يساره أو تحت قدمه، لكن قال أهل العلم إنه يستثنى من ذلك إذا كانت المساجد مثل ما هو الحال الآن والله الحمد على فرش ووطاء وأمر يعني والله الحمد مرتب فيبصق إما في مناديل أو في طرف ثوبه أو غترته أو نحو ذلك. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم. هذا الحديث فيه توسل بأسماء الله الحسنى، وجاء في هذا الحديث التوسل باسمه جل وعلا الأول والآخر والظاهر والباطن، أيضا التوسل بما قبلها من آيات الله الكونية ثم بعد ذلك آياته الشرعية، فهذا حديث عظيم فيه توسل وتضرع منه صلى الله عليه وسلم أن يغنيه ربنا جل وعلا عن أمرين، اقض عني الدين وأغنني عن الفقر وأغنني من الفقر. فهنا توسل في أول الحديث بآيات الله الكونية، قال عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ومعروف أن العرش هو أعظم المخلوقات، وأنه نعم وهنا قال عليه الصلاة والسلام ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، هذا فيما يتصل بالآيات الكونية. ثم توسل أيضا بآيات الله الشرعية فقال عليه الصلاة والسلام منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة. الدابة مقصود كل ما دب على وجه الأرض كما قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال جل وعلا والله خلق كل دابة من ماء، فهو عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله عز وجل من شر نفسه ومن كل دابة، أي دابة سواء صغير أو كبير يرى أو لا يرى استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ بربه جل وعلا، والاستعاذة كما هو معلوم بمعنى التجئوا وأعتصموا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنت آخذ بناصيتها، الناصية هي مقدم الرأس، هي مقدم الرأس والمقصود أي مالكها والمتصرف فيها وقاهرها وهي في قدرته جل وعلا، وصدق صلوات ربي وسلامه عليه أنت آخذ بناصيتها. ثم توسل أيضا بأربعة أسماء من أسمائه جل وعلا وفسرها صلى الله عليه وسلم، ولا كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا واضح، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر هنا بمعنى العلو، كما قال سبحانه: فما استطاعوا أن يظهروه، أي فما استطاعوا أن يعلوا عليه. فمعنى الظاهر يعني العالي سبحانه وتعالى من الظهور وهو العلو. أما من فسره بأن معناه الظاهر بآياته فهذا كلام باطل وغير صحيح. الصحيح هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فسر هنا الظاهر بمعنى العلو، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأما تفسيره بأنه الظاهر بآياته كما ذكره بعض المفسرين فهذا تفسير مخالف لتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير ما فسر به القرآن الكريم هو القرآن ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا في الاسم الرابع: وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال أهل العلم: ما معنى هذا؟ يعني أي ليس دون الله شيء، فلا أحد يدبر دون الله، ولا أحد ينفرد بشيء دون الله، ولا أحد يخفى على الله، والله محيط بكل شيء، فليس دونه شيء ولا يمنع دونه شيء. كلام أهل العلم في هذا المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، والله المستعان. نعم، وهذا كما قلت توسل عظيم، وخير من أوتي جوامع الكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الدعاء بعد ما بعد القرآن الكريم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر. ولذلك يعني من باب الفائدة، يعني حديث الناس الآن عن هذا المرض الذي انتشر، مرض الكورونا، والأسئلة الآن عنه كثيرة، ما في الشك يعني الاحتياطات الطبية والاحترازات الوقائية هذا أمر مطلوب، ولا بد الإنسان أن يلتزم بهذا، الغسيل ويعني الأمور التي يرشد إليها ويعلم بها. ولكن هناك ما هو قبل ذلك، ألا هو الاعتصام بالله عز وجل والإتيان بالأوراد وبالأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قبل ذلك آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة المعوذتين: من قرأهما لم يضره شيء. أيضا كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزال في آية الكرسي: لا يزال عليك من الله حافظ، يحفظك الله من كل شيء. ثم أيضا: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقول عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء ذلك اليوم. شيء نكرة، كل شيء، حوادث، أمراض، علل، عين، سحر، حقد، حسد، أي شيء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أيضا يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. ومن سيء الأسقام هذه الأمراض، هل كورونا أو ما أو السرطان أو الكلى أو غير ذلك من الأمراض والعلل، الإنسان يقولها بصدق لجأ إلى الله تبارك وتعالى، الله يحفظه. نعم، تأتي بهذا، وتأتي أيضا بالأمور الوقائية وعدم التعرض لهذا إلى غير ذلك من الإجراءات الاحتياطية. لكن أيضا هات هذه الأذكار مما جاء في كتاب الله عز وجل وثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا حصل، هذا الموقف من الصحابة رضي الله عنه كما جاء في رواية الأخرى أنه في غزوة خيبر، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا، يعني ارفقوا، هونوا على أنفسكم، لا تصرخ بالدعاء، ترفع بالدعاء قد تتعبون أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، ارفقوا، هونوا على أنفسكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. الأصم الذي لا يسمع، والغائب يعني أنه الذي لا يرى، لكن هذا في شأن الله عز وجل منفي. والنفي لا يكفي فقط، بل لا بد بعد النفي من إثبات كمال ضده، وقد ذكره هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النفي كما قال شيخ الإسلام في أول العقيدة الواسطية: ليس كل نفي يقتضي مدحا، لأنه قد ينفى الشيء عن الشيء وهو أصلا ليس أهل الله. مثل لو قيل: هذا الجدار لا يظلم، لأن أصلا الجدار ليس محل الظلم أو عدم الظلم، أو أن فلانا يعني لا يقتل أصلا لأنه جبان وليس بشجاع، فليس هذا في محل أنه يعطى كمال الضد. لكن الصحيح يقول شيخ الإسلام أنه تذكر ينفى عن الله جل وعلا ما لا يليق به سبحانه وتعالى مع إثبات كمال ضده له جل وعلا. وهنا قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقد نفى عن ربنا جل وعلا أنه ليس بأصم ولا غائب جل وعلا، ثم أثبت كمال ضده فقال عليه الصلاة والسلام: إنما تدعون سميعا، والسميع ضد الصمم، والبصير ضد الغائب، فهو جل وعلا الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده صغيرها أو كبيرها، في نجواهم في علانيتهم، هذا كله عند الله جل وعلا سواء. قال عليه الصلاة والسلام: قريبا، يعني قريب منكم، وهذا ما أراده الشيخ رحمه الله، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. فدلت هذه الأحاديث كما ذكر الشيخ وكما أراد أنه أراد إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من داعيه، يسمع أصواته الخفية كما يسمع أصواتهم الجهرية. ف كل هذه الأحاديث كما قال فيها إثبات معية الله جل وعلا لخلقه، وقربه منهم، وسماعه لأصواتهم، ورؤيته لحركاتهم، وأن ذلك لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. وسيذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك وجوها أربعة، بعد يعني موقفين، وجوها أربعة في الرد على من زعم أن هناك تنافيا بين الأمرين، وسيذكرها رحمه الله تعالى، وقد أشرنا إلى جملة منها فيما مضى، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وأن هذا هو أعظم نعيم، وهي رؤية حقيقية بأبصارهم، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة وإمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم في الدنيا ولا شك، وهذه عقيدة السنة، لا يرى الله جل وعلا، لأنه لا يرى الباقي بالفاني، ولكن إذا جاء يوم القيامة وفي الجنة أعطوا أبصارا باقية فيرون الباقي بالباقي سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا في الجنة، وذكر سطرين أو أربعة أسطر في أول كلامه، وقال: إن الذين ينفون الرؤية هؤلاء قطاع الطريق بين المؤمنين وبين أعظم نعيم لهم في الجنة، ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. كيف وقد دلت عليه الأدلة: ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم بأنها الرؤية الثابتة الحقيقية لله تبارك، أنهم يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة. وقد ذكر هذه الأحاديث الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والأدلة على كل حال هذا كثيرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغير ذلك. ومن الأدلة أيضا هذا الحديث، والأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن الإمام أحمد وعن غيره من أئمة أهل السنة أن من أنكر رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الجنة فقد كفر، وإن كان مسلما قبل هذا فهو مرتد عن دين الإسلام. قالوا لأن الأحاديث قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا إشكال فيها، وقبل ذلك الآيات من كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف ينكر هذا الأمر؟ إذن أيها الإخوة، ومنها هذا الحديث العظيم، حديث المخرج في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ومعروف أن البدر يكون في يعني عليائه وفي نوره وإضاءته ليلة 13 و14 و15، وأعظمها إضاءة في الليلة 14، الليلة 14 هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث شبه الرؤية بالرؤية من باب التحقيق والإثبات والتأكيد، وليس من باب تشبيه المرء بالمرء، فحاشا وكلا أن يشبه الله عز وجل بشيء من خلقه، أن يشبه بالقمر في ليلة البدر، حاشا وكلا أن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا بشيء من مخلوقاته، كيف والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن المراد هنا في هذا الحديث تحقيق الرؤية وتأكيدها تشبيها للرؤية بالرؤية، لا لتشبيه المرء بالمرء، يعني لا لتشبيه الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه كالقمر أو غيره. فعلى كل حال المقصود هو التأكيد وهو تشبيه الرؤية بالرؤية. ثم قال عليه الصلاة والسلام هنا: لا تضامون في رؤيته. جاء في ضبط هذا الفعل ضبطان، جاء بالتخفيف والتشديد، جاء لا تضامون وجاء لا تضامون. فالتخفيف لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم ولا تحرمون ولا يلحقكم مشقة في هذا الأمر. أما بالتشديد فمعناه أن لا يحصل هناك تزاحم شديد بحيث لا يتنعم الإنسان بالرؤية، بل كل يتنعم برؤية الله تبارك وتعالى تنعما ليس بعده نعيم البتة. كما أننا الآن في هذه الدنيا نرى القمر ليلة البدر، هل هناك تزاحم فيما بيننا حتى يعني تحصل لنا هذه الرؤية؟ لا، يعني لا يحصل هذا التزاحم ولا التضايق، فأمر الله جل وعلا أعظم وأجل، فليس هناك تزاحم ولا تضايق يكون لأهل الجنة حين رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين في الجنة على منازل، منهم من يرى الله مرة واحدة، منهم من يراه في كل أسبوع مرة، منهم من يراه غدوة وعشية، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه جاء في الأحاديث الأخرى لا تضارون، وجاء بالتخفيف أيضا لا تضارون، ومعناهما واحد، يعني لا يلحقكم ضرر ولا مشقة ولا كلفة في النظر. وكيف يلحقهم ضرر وكلفة ومشقة وهم في أعظم نعيم وأسعده وأجله، ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون، يعني بالتشديد والتخفيف، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، والمقصود صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها، والمراد صلاة العصر، فافعلوا. هذا فيه تأكيد منه صلى الله عليه وسلم على هاتين الصلاتين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. فأبشر يا أخي، من صلى البردين الفجر والعصر، وهما تجتمع فيهما الملائكة، تحضرها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، وبخاصة في صلاة الفجر، هذه شهادة عظيمة لمن يصلي هاتين الصلاتين، وأبشر بهذا النعيم وهو الرؤية. ومن أسباب نيلها والحصول عليها هو إقام هاتين الصلاتين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع منكم ألا تغلبوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمؤمن ولا شك حريص على هذا الأمر، والأحاديث وبخاصة في صلاة الفجر كثيرة، ما بين ترغيب وترهيب. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، من صلى البردين دخل الجنة. وفي الترهيب وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر إلى غير ذلك. وفي صلاة العصر على أرجح الأقوال أنها الصلاة الوسطى عند أهل العلم أنها هي المراد، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الراجح أنها صلاة العصر. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر، وفي بعض الروايات من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله، يعني انقطع وحرم وحيل بينه وبين أهله وماله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. على كل حال هذا يعني كما قلنا الشيخ سرد، شيخ الإسلام سرد الآيات من قبل، والآن هو يعيد الأحاديث بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الربانية. نعم. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، بما يخبر به. نعم، يعني هذه الآن خلاصة كلام شيخ الإسلام، يعني ذكر الآيات وعلق عليها، الآن ذكر الأحاديث والآن يعلق عليها بكلام مختصر يعني متناسب ومتناسق مع ما ذكره أولا. نعم. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، الحمد لله، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون ما دلت عليه هذه الأحاديث، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، يثبتونها لله جل وعلا ما دلت عليه هذه الأحاديث على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. لا ينحون منحى الجهمية والمعتزلة والمعطلة الذين نفوا هذه الصفات أو أنهم أولوها، ولا يسلكون مسلك المشبهة الممثلة الذين غلوا في الإثبات فشبهوا صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، فقالوا سمع الله كسمعنا وبصره كبصرنا ونحو ذلك، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول: إن الجهمي والمعتزلي يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والسني يعبد إلها فردا صمدا. ما معنى كلامه؟ وسبق أنني قد ذكرته. يقول: إن الجهمية والمعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته هؤلاء يعبدون عدم، ولله المثل الأعلى. لما تقول لقيت رجلا لا هو طويل ولا قصير ولا نحيف ولا بدين ولا ولا ولا، سيقال لك: أنت تكذب، أنت ما رأيت شيء، أنت عدم، أنت تتكلم عن شيء معدوم. فهؤلاء الآن نفوا كل شيء. فيقول ابن القيم رحمه الله: هؤلاء يعبدون عدما، والمشبه هؤلاء يعبدون صنما، تعالى الله عما يقول الجميع علوا كبيرا. شبهوا الله بخلقه كأنهم مثلوا الله أمام الناس كمثل خلقه، عندما يقولون سمع الله بصر الله استواء الله كله مثل خلقه مثل خلقه مثل، كأنهم شبه، يعني جعلوا الله جل وعلا كحال صنم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما السني يعني أهل السنة والجماعة فهم يعبدون إلها واحدا فردا صمدا. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو توسطهم في هذا الباب. وسيتكلم الآن شيخ الإسلام رحمه الله عن وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق والمذاهب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحري بالمؤمن أن يبحث عن منهج الصحابة وعن مسلكهم وعن طريقهم حتى ينجو، وحتى يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه أولا ثم في الجنة بعد ذلك. هكذا هي وسطية أهل السنة، وهذا هو طريقهم. ونعم، سنستفتح الآن بكلام شيخ الإسلام، يعني هو سيذكر الآن أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق والمذاهب الضالة، كما أن أمة الإسلام نحن المسلمون على وجه العموم وسط ولله الحمد بين الديانات السماوية السابقة. نحن وسط بين اليهود والنصارى في أمور كثيرة. وقد أعجبني كلام للشيخ شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكر أوجها في وسطية أمة الإسلام. احنا ما نتكلم عن أهل السنة والجماعة، نتكلم عن أمة الإسلام عموما في توسطها، وذكر أمثلة رحمه الله تعالى بين اليهود والنصارى، كيف وسطية أمة الإسلام بين اليهود والنصارى، نسمعها من الأخ الآن، وهم بعد ذلك نبدأ في الحديث أو في يعني وسطية أهل السنة والجماعة بين المذاهب والفرق الأخرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله: الأمة هي الوسط في الأمم، يعني الأمم السابقة، وذلك من عدة أوجه. ففي حق الله تعالى كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص فتلحقه بالمخلوق، وكانت النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل. أما هذه الأمة فلم تصف الرب سبحانه وتعالى بالنقائص ولم تلحق المخلوق به. سبحانه، كلام جميل. يقول اليهود ألحقوا الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق فوصفوه بالنقائص، نسأل الله العافية. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله لما خلق السماوات أصابه نصب وتعب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والنصارى ألحقوا المخلوق بالخالق فنسبوا إلى الله جل وعلا الولد، وادعوا أن عيسى ابن الله، وادعوا في مقام آخر أنه هو الله من دون الله سبحانه وتعالى. أهل أمة الإسلام ولله الحمد أثبتوا ما يليق لله جل وعلا، توحيده سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز ما ألحقت به لا اليهود ولا النصارى. فأمة الإسلام أمة التوحيد الخالص التي توحد الله وتعلم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ويحذرون في مقابلهم من الشرك. وهكذا بنيت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم، هذا الوجه الأول بين يعني أمة الإسلام بين اليهود والنصارى. نعم، قال: وفي حق الأنبياء. نعم، الآن في حق الأنبياء لنا توسط بين اليهود والنصارى في حق الأنبياء. نعم، كذبت اليهود عيسى بن مريم وكفرت به، وغلت النصارى فيه حتى جعلته إلها. نعم، أيضا اليهود هم قتلة الأنبياء، وهم الذين حاولوا قتل عيسى عليه السلام وتكالبوا عليه وادعوا أنهم قتلوه، وما قتلوه بل رفعه الله إليه إلى آخر كما ما هو معلوم. والنصارى غلت في جانب عيسى عليه السلام فزعمت أنه ابن الله، ومنهم من ادعى أنه هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والآية التي بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأمة الإسلام وسط بين هذا، علموا ما هو حق لله وهو توحيده جل وعلا والحذر من الإشراك به، وعلموا حق أنبيائه ورسله وأنهم أفضل الخلق، وأنهم أرسلهم الله بالتوحيد وبالإيمان وبالحذر من الشرك إلى آخر عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نعم، الوجه الثالث: وفي العبادات النصارى يدينون الله يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة، بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث، يبول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة. واليهود بالعكس، إذا أصابتهم النجاسة فإنهم يقرضونها من الثوب فلا يطهروها. نعم، يعني هكذا أيضا في مسألة العبادات النصارى لا يبالون بالنجاسات، أكرمكم الله وأكرم الملائكة، تجد أحدهم يتبول على ثوبه وتصيب كذا ويقوم يصلي في الكنيسة، لا يعتنون بالنظافة وبالطهارة إلى غير ذلك. اليهود شددوا على أنفسهم، فتجد أحدهم ما يغسل، لا، وإنما يقرض بالمقراض، أصاب مثلا ثوبه بول أو كذا يقرضه بالمقراض. وتجد أيضا من تشددهم أنهم لا ينامون مع الحائض ولا يؤكلوها ولا يعني يجالسوها، وهذا من التشديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مع نسائه كما تقول أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. قالت كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وفي فراش واحد، كان عليه الصلاة والسلام يقبلها وإلى آخر. لكن معلوم أن جماع الحائض لا يجوز، هذا ولا شك، لعن الله من أتى حائضا. لا، وأيضا ليس في ديننا والله الحمد أنك تقرض يعني ما أصاب ثوبك بالمقراض، هناك الحمد لله التطهير بالغسل وإلى آخره. المهم أمة الإسلام وسط بين تساهل النصارى وبين تشدد اليهود في باب العبادات. نعم، الوجه الذي بعد ذلك. وكذا قال: وكذلك أيضا في باب المحرمات من المآكل والمشارب. نعم، المحرمات في باب المآكل والمشارب. يلا نسمع الآن يعني حال اليهود وحال النصارى ووسطيتنا أمة الإسلام ولله الحمد بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال: النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات، واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر. نعم، النصارى لا يبالون، يأكلون من الخبائث الخنزير ويأكلون يعني ويتفاوتون في هذه الأمور من الخبائث والنجاسات ولا يهتمون بها. اليهود لا، حرم الله جل وعلا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر كما في آية الأنعام، يعني الله جل وعلا شدد عليهم في مثل هذا الأمر. ولا شك أنهم أصحاب حيل حالهم في يوم السبت وغير ذلك. نحن ولله الحمد أحلت لنا الطيبات وأحلنا ما ذكي الذكاة الشرعية ويعني إلى غير ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، الوجه الخامس أو السادس من وسطية أمة الإسلام بين اليهود والنصارى. لذلك نحن دائما في صلاتنا في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، هذا على وجه العموم. وقد يكون أيضا من النصارى من هو مغضوب عليه، يعني علم الحق ولم يعمل به كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم. قال: وفي القصاص، القصاص فرض. نعم، القصاص الآن، القصاص فرض من حصل منه يعني قتل عمد مثلا. نسمع ماذا كان عند اليهود وماذا عندنا وماذا عند النصارى ونحن الوسط ولله الحمد. نعم. قال: القصاص فرض على اليهود، والتسامح عن القصاص فرض على النصارى. سبحان الله، اليهود فرض يجب عليهم القصاص، طيب أنا أسمح، لا ما في سماح، لا لابد. طيب النصارى لا، عندهم السماح هو الفرض، يجب أنك تسمح وليس هناك قصاص. نحن أمة الإسلام وسط، أنت يا من يعني قتل لك قريب أو كذا بين ثلاثة أمور: إما أن تقتص تطالب بالقصاص هذا أمر، وإما العفو الناقص، يسمي بعض العلماء العفو الناقص وهو الدية، سواء عاد في قتل في جراح في قطع يد في شيء، المهم يعني نحن لا ندخل في التفاصيل، المهم هذا العفو الناقص وهو أخذ الدية، وإما العفو الكامل أنك لا تأخذ لا دية ولا قصص، فأنت مخير. ولا شك أن أفضل الأحوال الحالة الثالثة، العفو الكامل، إلا عاد إذا كان هناك يعني استثناء أو شيء أو واقع معين هذا عاد له حاله. لكن المهم نحن أمة الإسلام بين ثلاثة أمور: إما أن تطالب بالقصاص وهذا حق لك ولكم في القصاص حياة، وإما أن تأخذ الدية وهذا يسميه العلماء العفو الناقص، وإما أن تعفو عفوا كاملا. ومن فضل الله عز وجل علينا أيها الإخوة أن هناك الدية العفو الناقص. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان يعني يقف محرج بين أمرين، لا وده يعني قصاص صعب جدا عليه وسيقتل فلان أو تقطع يده أو كذا فيعز عليه، وليس بوده أن يعفو عفوا كاملا ويقول لا في أمان الله يا أخي اذهب ولا نريد منك شيئا، هذا صعب وعنده أولاد الذي قتل مثلا وكيف وانا هؤلاء يريدون الدية مثلا. فالحمد لله الله جل وعلا شرع لنا بين القصاص وبين العفو الكامل أخذ الدية ويسميه العلماء العفو الناقص، فالحمد لله. وهذا من التيسير ومن السماحة ومن عظمة هذا الدين الذي من خصائصه أنه راعى الحاجة البشرية. الإسلام أيها الإخوة راعى الحاجة البشرية في ضوابط معينة، ليس يعني أمور مفلوتة وضائعة، لكن راعى الحوائج، يعني الإنسان في حاجة، ما يعني لا هو بعفو ولا هو بقصاص، طيب هناك أدية. ومثله أيضا كما قلنا حاجة الإنسان إلى زوجته، يعني كون أنها تحيض ولا ينام معها ولا يؤاكلها ولا يشرب معها، هذه فيها قسوة. الرجل بحاجة يحن على امرأته، والمرأة بحاجة تحن إلى زوجها، فكونها تحرم منه 7 أيام أو أقل أو أكثر، ونعم هو صح الجماع لا يجوز، لكن أن يحرم منها البتة ولا ينام معها، لا. الإسلام راعى هذه الأمور بطريقة منظمة، بطريقة مرتبة معينة، بأحكام عظيمة. فهذا يدل أيها الإخوة على عظمة هذا الدين، نحمد الله جل وعلا أن هدانا إليه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه أعظم النعم، أن هدانا الله لهذا الدين القويم، والذي من خصائصه هذه الوسطية وهذا الاعتدال. نحن وسط بين الأمم السابقة وأهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يثبتنا على منهجهم وعلى طريقهم، وسط بين الفرق الضالة كما سنقرأه إن شاء الله بعد قليل. بقي أيضا وجه، نعم بقي أيضا وجه آخر في وسطية أمة الإسلام بين اليهود والنصارى. نعم قال ترى أيها الإخوة، يعني معذرة، أنا أقول مثل هذه الأوجه والخصائص يجب أن نذكرها الآن وأن نتدارسها في مجالسنا، لأننا الآن يعني معذرة نواجه حملة شعواء على الإسلام وعلى تعاليمه وعلى أحكامه، يعني قنوات فضائية ومواقع في الإنترنت ورسائل جوالات، الإسلام كذا، الإسلام فيه عنف، الإسلام ضد حقوق الإنسان أو ضد حقوق المرأة، واتهام للإسلام بالإرهاب والتطرف. أعوذ بالله، من قال هذا الشيء يا أخي؟ نحن في حاجة أن نبرز هذه الخصائص العظيمة، سواء يعني أمام الناس عموما، سواء في خطب أو في كلمات أو محاضرات أو كذا، أو حتى فيما بيننا. يعني أنت مثل هذا الكلام يجب أن تذكره لأولادك، لبناتك، لأقاربك، من تجالسهم، لأن الإنسان يتأثر يعني بالكلام، وقد يضعف دينه، وقد يعني أذنه تسمع يمين ويسار كلام، وهناك جهل، وليس هناك قاعدة قوية من التدين والصلاح، فلا شك أنه قد يتأثر. لكن بالله عليكم، ليس هذا الكلام الحقيقة مما يجعل المسلم يعض بالنواجذ على هذا الدين ويحمد الله تبارك وتعالى أن هداه إليه؟ فالناس بحاجة أن يقول هذا كلام، يعني كلام الشيخ رحمه الله، الشيخ بن عثيمين جزاه الله خير، يعني كلام مؤصل بالأدلة، بالتوسط، بالاعتدال، يعني كلام النفيس رحمه الله تعالى. ولا شك أنه هذا الكلام يعني موجود عند أهل العلم رحمهم الله تعالى عموما، اللهم استعان. نعم، نقرأ الآن أيضا وجها آخر في توسط أمة الإسلام بين اليهود والنصارى. نعم قال: فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى، يعني أنهم وسط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، نعم هو أظن كنت أتوقع أنه سيذكر وجها آخر، لكن هذه هي الأوجه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية، ذكر هذه الأوجه، وحري أن تراجعها، وهي ذكرها في شرحه للعقيدة الواسطية الشيخ بن عثيمين. اقرأها وراجعها، واقرأها بين أولادك وبين بناتك، زوجك، اقرأ هذه الأوجه، هذه تجعلهم يعظمون هذا الدين ويحمدون الله عليه ويسألون الله الثبات، هذا أمر عظيم. فالله الله أيها الإخوة، ونحن كما قلت يعني بحاجة أن نبرز هذه الخصائص فيما بيننا، وأيضا للبشرية أجمع، العالم الآن في أمس الحاجة أن نطرح له هذه الخصائص، وأن نبين له محاسن هذا الدين، أن نذب عنه بالحمد لله بالعلم وبالأسلوب الحسن وبالحكمة. حنا ما عندنا صراخ ورفع أصوات ويعني ضرب وشدة، لا، إحنا عندنا الحمد لله كلام علم بالآية والحديث وبكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهل إحنا على كل حال الناس في حاجة، وكلنا يتحمل هذه المسؤولية، كلنا يتحمل هذه المسؤولية. نعم، الآن سنبدأ في الكلام عن وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. الشيخ رحمه الله ذكر هنا خمسة أنواع من أنواع وسطية أهل السنة. وقبل أن ندخل أيضا أحب أن أذكر عند قول الله جل وعلا، ودائما الناس إذا جاءوا يتكلمون عن وسطية أهل السنة والجماعة قالوا، يستدلون بآية البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية فيها أقوال كثيرة، وقد ذكر شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أن أشهر الأقوال فيها قولان. القول الأول ما معنى وسطا؟ يعني أنهم هم العدول والخيار، يعني أهل عدل، أهل خيار، يعني أهل عدل واستقامة في الحكم. وهذا رجحه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كيف عرفنا أنه رجحه؟ لما جاء رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، وقد قرأناه والله الحمد في هذا المسجد المبارك، لما جاء عند هذه الآية الكريمة وبوب عليها باب قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ذكر حديث الأنبياء ومنهم نوح عليه السلام أنك هل بلغت؟ قال نعم. فتسأل أمته فيقول لا والله ما بلغنا من شيء، فيقال ألا ترضون أن من يشهد؟ قال فيؤتى بكم تشهدون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على دل أن البخاري رحمه الله يرجح القول الأول أن هذه الأمة أمة العدل وأمة الخيار، ولذلك جاء بعدها أنهم يشهدون على الناس، ولا يشهد على الناس إلا من هو عدل ثقة، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة الذين استجابوا له. الله جل وعلا ماذا قال في الآية الكريمة؟ قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. من الذي يشهد أيها الإخوة؟ هل يشهد الفاسق الكاذب الغادر الفاجر؟ لا يشهد إلا العدل الخيار الأهل الثقة أهل في كلامه وفي قيله، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الوسط هنا القول الأول أنه بمعنى العدل والخيار، القول الثاني أنه بمعنى التوسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، كما قال ابن القيم رحمه الله كالوادي بين الجبلين، ويعني وهذا عد يعني له عبارات جميلة في هذا الباب، وهذا أيضا قول صحيح. أمة الإسلام وأهل السنة والجماعة كلهم من صفاتهم الوسطية، وهذه من خصائص هذا الدين الوسطية. نحن ذكرنا وسطية أمة الإسلام بين الأمم السابقة، والآن الشيخ سيذكر 5 أوجه من وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق والمذاهب الضالة، فنقرأ كلامه وكلام المحشي عليه. نعم، فيعني أولا قال رحمه الله تعالى بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم نعم بعد نعم نقرأ فهم وسط في باب صفات الله. قال رحمه الله تعالى بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المتشبهة المشبهة وهم وسط. نعم هذا أولا في باب الأسماء والصفات، أهل السنة والجماعة وسط كما قلنا قبل قليل بين الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان، والمعطلة والمعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهم المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فهؤلاء نفوا الأسماء والصفات، غلوا في جانب التنزيه كما قال الشيخ الإسلام في موضع آخر، فنفوا أسماء الله وصفاته، أو أن بعضهم أولوا اليد بالقدرة والنعمة، الوجه بأنه الثواب، الاستواء بأنه الاستيلاء، إلى غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة. وهم وسط أيضا بين المشبهة الذين غلوا في جانب الإثبات، فشبه الله جل وعلا بخلقه، وآية أو جزء من آية الشورى رد على الطائفتين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قالوا كان بشر بن غياث المريسي وهو من أئمة المعتزل قال وددت لو حككت هذه الآية من المصحف، وأن لك كيف الله جل وعلا تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. نعم ثانيا قال وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية وغيرهم. نعم تقرأ ثانيا. قال وأهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة بين الطرفين فأثبتوا صفات الله على لا ثانيا بعد أبي أسطر. على كل حال يعني قال هنا إن أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية. وجدتها وأهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، فالجبرية نسبة إلى الجبر، نعم، لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهم غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا. نعم، وقالوا يعني هؤلاء الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله، وقالوا إن العبد ليس له شيء، كمثل حركة المرتعش ومثل السعف في مهب الريح، قالوا العبد مجبور وليس له شأن ولا حركة وليس له قدرة ولا شيء من ذلك، وهذا مذهب باطل. طيب القدرية، وهذه من أوائل الفرق التي خرجت في الإسلام، نعم، نسبة إلى القدر غلوا. قال وإنما الله هو الفاعل والعبد مجبور على فعله، فحركاته وفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش، وإضافة الفعل إلى العبد مجاز. نعم، والقدرية. والقدرية نسبة إلى القدر غلوا في إثبات أفعال العباد، فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته، فأفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته. وهذا مذهب باطل، هؤلاء غلوا في شأن العبد، فقالوا العبد مستقل بأفعاله عن الله تبارك وتعالى، هو الذي يخلق أفعاله، وليس لله قدرة ولا مشيئة ولا تصرف في هذا العبد. ولا شك أن هذا مذهب باطل، الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون، فالله جل وعلا خالق العباد وخالق أعمالهم، وهو سبحانه وتعالى أعطى العباد مشيئة تناسبهم، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فللعبد مشيئة خاصة يبحث بها عما يصلحه، كما أنه يبحث عما يصلحه في الدنيا، إذن يبحث عما يصلحه في الدين، كما قال جل وعلا وهديناه النجلين، وسبق أننا تكلمنا في هذا. نعم، قال وهم وسط في باب وعيد الله. قال المتن قال وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم، وفي باب نعم، هذا الأمر الثالث في باب الوعيد، في باب وعيد الله، الوعيد بمعنى التخويف والتهديد، والمراد النصوص التي جاء فيها يعني ترتيب وعيد وتخويف لبعض الذنوب، مثل لعن الله آكل الربا وموكله وثلاثة لا يكلمهم الله وغير ذلك مما جاء فيه الوعيد. المعتزلة والجهمية قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولذلك من أصولهم الخمسة المنزلة بين المنزلتين. أما الخوارج فقالوا هو كافر، يعني حكموا عليه بالكفر في الدنيا. أما المرجئة وهم على طوائف، منهم من يقول إن الإيمان في القلب، ومنهم من قال إنه لا بد فيه من اللسان، وهذا كله مذهب باطل، المهم أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، فهم يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم يقول ما دام أنك مؤمن ما أذنبت وما صنعت فلا حرج عليك، وهذا يعني هؤلاء غلوا من جهة، وهؤلاء غلوا من جهة أخرى. وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا إن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض نفسه للعقوبة، وهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لا نعطيه تمام الإيمان فنقول كامل الإيمان، ولا نسلبه وصف الإيمان فنعده كافرا، لكن هو على خطر ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. أما إذا جاء يوم القيامة فإنه بين أمرين، إما أن الله يعفو عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعاقب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، ولا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر. فكما قال أهل العلم المرجئة أخذوا بنصوص الوعد والوعيدية من القدرية سواء من المعتزلة أو الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد وبين نصوص الوعيد. نعم. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم، هذا في باب أسماء الدين والإيمان ماذا يطلق عليه. الحرورية نسبة إلى حروراء، وهي مدينة أو محلة في العراق، وإليها تنسب طائفة من طوائف الخوارج. الخوارج لهم طوائف كثيرة، ومنهم أولئك، ومن أشدهم الذين في حروراء. فهؤلاء ما مرتكب الكبيرة عندهم كافر، ولذلك استحلوا دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، واستحلوا الخروج على الأئمة على الحكام. فهم يرون أن الحاكم لو حصل منه أو وقع في مكان أو كذا ذنب فإنه تنزع منه يد الطاعة وأنه يخرج عليه، بل وزعموا أن الخروج على ولاة الأمر أن هذا جهاد في سبيل الله، وخابوا وخسروا. ما هذا إلا مذهب باطل، ولكل قوم وارث. فما يكون في هذه الأزمنة من جماعات وأحزاب ودعاة فتنة وسوء يفتون لهؤلاء الشباب أو من عندهم ويأخذون لهم البيعة، ولا بيعة إلا لولي الأمر فقط، كل بيعة خلاف ذلك فهي بيعة ساقطة، ومع ذلك على كل حال يفتونهم بأن هذا جهاد في سبيل الله، فيفتونهم بالخروج على الحكام وعلى ولاة الأمر، وأن من قتل فهو شهيد. هذا كله مذهب الخوارج، ولكل قوم وارث. وهذا ولا شك مذهب باطل، والصحابة رضي الله عنهم حذروا منهم واصطلوا بنارهم، وأول من قتل واستشهد على أيديهم بغيا وظلما عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه. وما موقعة النهروان معهم يعني معروفة، كانوا أولو بأس شديد. ثم ما يزال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة، والسبب ومن أعظمه هي فتنة الخوارج الذين نزعوا يد الطاعة ولا يرون سمعا لولاة الأمر، ويرون زورا وبهتانا أن الخروج عليهم جهاد في سبيل الله، وأن من قتل فهو شهيد، وخابوا وخسروا. هذا والله من التدليس والكذب على الناس. الجهاد هذا له مقام كبير، والشهادة في سبيل الله هذه مقامها عال، ليست والله في تفجيرات وتدميرات واغتيالات وإلى غير ذلك مما الإسلام منه براء. على كل حال الله المستعان. ألا أهل السنة والجماعة مذهبهم متوسط في مرتكب الكبيرة، فهم يرون أنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لا يسلبون منه وصف الإيمان فيعدونه كافرا، ولا يعطونه كمال الإيمان، بل هو ولله الحمد كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يبلغ أعلى الجبال، يعني مرة يرتفع، وينقص؟ قال: نعم، حتى يقع في أسفل الأرض. يعني نعم، وهذا من فضل الله، كما قال بعض أهل العلم أن الإيمان يزيد وينقص. لو أن الإيمان يا 100% يا 0، ماذا نعمل نحن والله المستعان والناس كلنا ذاك الرجل؟ يزداد إيماننا إذا حضرنا مجالس العلماء وقرأنا في الكتب وقرأنا كلام الله قبل كل شيء وصمنا وقمنا، هذا يزداد بها الإيمان. وينقص إيماننا إذا تهاوننا في أوامر الله وجرؤنا على محارم الله ويعني أطلقنا الجوارح فيما يغضب الله عز وجل، لا شك أن هذا مما ينقص الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص. فنحن عقيدة أهل السنة والجماعة لا نسبق عليه الإيمان اللي هو صاحب الكبيرة، فنقول هو مؤمن تمام الإيمان، ولا نسلب منه وصف الإيمان فنقول هو كافر، بل عقيدتنا عقيدة التوسط، عقيدة أهل السنة والجماعة في باب يعني الأسماء، أسماء يعني الدين، وهم وسط بين هؤلاء وأولئك. المرجئة كما قلنا قبل قليل هم يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. يقولون أبدا، ما دام أنك تقول لا إله إلا الله أو يكفي بعد حتى في القلب، اعمل ما شئت واترك ما شئت، وهذا مذهب باطل، وكلام أهل العلم رحمهم الله في الرد عليهم كثير. فقال هنا أهل السنة والجماعة توسطوا بين الفرقتين، قالوا إن العاصي لا يخرج من الإيمان، هذا ولله الحمد، لمجرد المعصية وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه في النار، لكن لا يخلد فيها كما تقول الخوارج والمعتزلة. والمعاصي تنقص الإيمان وكذا، إلا أن يتوب منها، ومن تاب تاب الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، هذا الآن أربعة أمور، الآن الأمر الخامس وهو الأخير، قال وهم وسط أهل السنة والجماعة وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم، أهل السنة والجماعة وسط، ولعلك تحضر آخر الكلام حتى نسمع. نعم، أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي كما مر بنا أنه من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو تعريف، وفي التعريف كثيرة جدا، لكن هذا الذي صدره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم، وهذا هو التعريف الصحيح، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابة لهم فضلهم ولهم منزلتهم، وسبق والله الحمد أن عطرنا مسامعنا وملأنا قلوبنا حبا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وذكرنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نترضى عنهم ونحبهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، ونتولاهم ونذب عن عرضهم ونسكت عما شجر بينهم، وهذا سيذكر الشيخ الإسلام في آخر العقيدة الواسطية، وأن ما حصل فيما بينهم هم كما يقول شيخ الإسلام إما أنهم مجتهدون، إما مصيبون من أصاب له أجران، وإما مخطئون، والمخطئ منهم نعتذر له بما يلي: واحد، أنه ما أراد الدنيا، فحاشاهم رضي الله عنهم فيما حصل في مواقع في صفين أو في الجمل أو حتى في غيرها في مواقف معينة فردية أو جماعية، والله ما أرادوا الدنيا ولا أرادوا حطامها ولا لعاعتها رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا من جهة. الأمر الثاني يقول شيخ الإسلام أن لهم من الحسنات بحار من الحسنات تغمس فيها هذه الأخطاء التي صدرت منهم اجتهادا وليس عمدا، هذا أمر ثالث مهم، يعني أن الأخطاء التي حصلت منهم هي كانت اجتهادية ما كانت تعمد، فهذه الأخطاء الاجتهادية تغمس في بحار حسناتهم رضي الله عن مرضاهم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان في الكلام عن هذا الوجه الأخير، وغدا إن شاء الله درسنا في أواخر صحيح مسلم والسنن أبي داود في أوله. الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة، غدا أنا قلت أننا نأتي بصحيح مسلم، لأن بقي لنا أظن أربعة أحاديث في فضائل القرآن، حتى نكسب الوقت نريد أن ندخل في سنن أبي داود، وأنتم تعرفون الدرس هو في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. من فضل الله أنهينا ما في صحيح البخاري، وغدا إن شاء الله ننتهي مما في صحيح مسلم، ونريد أن ندخل إن شاء الله على سنن أبي داود في أواخره، عقد باب بعنوان باب في الحروف والقراءات، باب في الحروف والقراءات. إذا انتهينا منه نبدأ مباشرة، لمن يحضر معنا كتابه ويحب أن يتابع معنا أحب أن أبين هذا الشيء. الآن نكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله في وسطية أهل السنة والجماعة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم، قال: وأهل السنة والجماعة خالفوا الجميع فوالوا جميع الصحابة ولم يغلوا في أحد منهم. لا، تقرأ قبلها بأسطر. ومذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم غلوا في علي رضي الله. نعم، هذا يتكلم عن الرافضة الآن، يقول أنهم يعني غلوا في علي رضي الله عنه. نعم، وأهل البيت وفضلوهم على غيرهم ونصبوا العداوة لبقية الصحابة خصوصا الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وسبوهم ولعنوهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، وقابلهم الخوارج فكفروا عليا رضي الله عنه. نعم، يعني هؤلاء غلوا في علي وآل البيت، وفيه الطوائف وفئات في هذا، والخوارج بالضد، كفروا علي رضي الله عنه وكفروا من معه وقاتلوه، وعانى منهم معاناة حتى إنهم قتلوه رضي الله عنه، قتلوا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، بعد أن أذن الفجر ونزل من سطح المسجد قابله هذا الخارجي فقتله، فخر صريعا شهيدا بإذن الله عز وجل، والله المستعان. نعم، وكفروا من معه. نعم، قال: وكفروا معه كثيرا من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. نعم، قاتلوا الصحابة، قبل علي رضي الله عنه قتلوا عثمان عبد الله بن سبأ اليهودي الخارجي، لما جاء بالرعاع إلى الناس إلى عثمان رضي الله عنه يريدون قتله، مع أنه خرج عليهم وقال: أتريدون قتلي؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ووالله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، والثيب الزاني، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. هذا كلام عثمان رضي الله عنه. والتارك لدينه المفارق للجماعة قال: والله ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أتركه. ثم دخل بيته وأغلق بابه، فتسور عليه ثلاثة من أشقيائهم، فأجهز عليه اثنان فقطعوا أصابعه رضي الله عنه، ثم قام عليه الثالث فقتله رضي الله عنه وأرضاه. فبعد ذلك استحر الدم ووقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالخوارج كفروا الصحابة واستباحوا الدماء وخرجوا على الحكام، ولكل قوم وارث، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم. على كل حال، يقول هنا: وأهل السنة والجماعة خالفوا، وأهل السنة والجماعة خالفوا الجميع، فوالوا جميع الصحابة ولم يغلوا في أحد منهم، واعترفوا بفضل جميع الصحابة وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. ويأتي لهذا مزيد البيان. نعم، هو سيأتي إن شاء الله كلام توضيح أكثر في هذه المسألة. ولا شك أن أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، وكلهم صحابة، هؤلاء وهؤلاء، لأنهم الآن يزعمون أن معاوية وغيره من أسلم بعد الفتح ليس صحابيا، وهذا كلام باطل. وأيضا المهاجرون أفضل من الأنصار، ونحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته، وأمهات المؤمنين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ لهم حقهم ومكانتهم ونترضى عنهم، والله المستعان. يقول هنا نتوقف، قال: حكم رفع الصوت في المسجد بقراءة القرآن وبجانبه أناس منهم المصلي ومنهم القارئ. لا، ما يجوز إذاء الناس برفع الصوت سواء بميكروفون أو بدون الميكروفون، يعني ما ينبغي الإنسان يرفع صوته ولا أحد يعرف ماذا يقرأ وماذا يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وبعضهم يرفع صوته، فأمرهم أن يخفضوا أصواتهم، وأن القرآن لا يتأذى به، القرآن يتقرب العبد بتلاوته ويسأل الله الأجر والمثوبة على ذلك، لا أن يكون سببا في إذاء الآخرين. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على فعل الخيرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردنا جميعا إلى الكتاب والسنة، اللهم ردنا جميعا إلى الكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا برحمتك التي وسعت